الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة أخلاقنا بالحلم، يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا هو الدرس الثاني في سلسله دروس رياض الصالحين ما يريد رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الثاني في باب المراقبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والحديث رواه الترمذي ورواه ايضا بالفاظ اخرى غيره. وقبل ان ننتقل الى الدرس الجديد، احب ان اوضح ان بعض الاخوه استشكل في الدرس الماضي تفسيرنا لقوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فقد قلت بسبب تفسير هذه الفقرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان بوسعه أن يقول: لا ترتكب السيئة. هذا هو المتوقع، إلا أنه عليه الصلاة والسلام استبدل بتلك العبارة هذا الكلام الثاني، وهو قوله: أتبع السيئة الحسنة تمحها. ولاحظنا من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجه إلينا الأمر بالعصمة، وقد قلت ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فيما سمعنا من وصاياه لامته او لاصحابه: كونوا معصومين، كونوا دائما منزهين عن المعاصي والآثام. ما اعلم ان رسول الله قال كلاما من هذا القبيل، ذلك لأن طبيعة الإنسان والفطرة التي جبل عليها تقتضي أن يكون غير معصوم، اللهم إلا الرسل والأنبياء. وقد أوضح ذلك رسول الله بصريح العبارة عندما قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بل ورد هذا في الحديث القدسي: يا عبادي لو لم تخطئوا لذهبت بكم، فخلقت خلقا يخطئون فيستغفرون فاغفر لهم. ولكن المصطفى عليه الصلاه والسلام متبعا في ذلك كتاب الله عز وجل دلنا على الطريق الذي ان سلكناه انتهينا الى نهايه مطهره من المعاصي والاثام. هذا المسلك الذي دلنا عليه هو ان ننظر ونراقب انفسنا، كلما وجدنا من انفسنا انحرافا نحو معصيه نبادر الى طاعه من الطاعات نقوم بها لوجه الله عز وجل بعد ان نتوب من تلك المعصيه توبه نصوحه، وإذا بهذه الطاعة محت آثار تلك المعصية. وقلت إن هذا ما يقرره القرآن لا في آية واحدة بل في آيات كثيرة، وذكرنا بعض آيات كتاب الله عز وجل، ومن ذلك قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بعض الاخوة استشكل هذا الكلام أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث صحيح. تصور الأخ المستشكل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في هذا الحديث بالعصمة: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني إياكم أن ترتكبوا معصية نهاكم الله عز وجل عنها في قرآنه أو نهيتكم عنها. وإذا فهذا من رسول الله أمرا بأن نشد أنفسنا إلى مستوى العصمة. لا، الحقيقة فهم الحديث بهذا الشكل خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا ينهانا عن ارتكاب المعاصي، القرآن أيضا يقدر ظاهر الإثم وباطنه. القرآن ينهانا في كثير من الآيات عن ارتكاب المعاصي أيا كانت. معنى هذه النواهي الموجهة إلينا أن نعزم العزم الصادق القلبي بيننا وبين الله عز وجل على أن نبتعد عن المعاصي وعلى أن لا نقع في النفاق. المطلوب منا العزم، وهذا شيء داخل في وسع الإنسان، وعلى الإنسان أن يكرر عزمه كل يوم. نعم، في كل صباح يقول: يا رب ها أنا ذا أجدد عزمي على الاستقامة على دينك. والاستقامة تعني شيئين: الانضباط بالإيجابيات من الأوامر والابتعاد عن السلبيات من النواهي. هذه هي الاستقامة. في كل صباح ينبغي للإنسان أن يجدد عزمه على هذه الاستقامة. لكن هذه الاستقامة ما مدى قدرتك على الانضباط بها؟ شيء آخر. فإذا الرسول عندما يأمر بالاستقامة، عندما ينهى ويذكرنا بضرورة الاجتناب عن كل ما نهانا الله عز وجل عنه، تفسير هذه النواهي وهذه الأوامر أن نعزم على الانضباط بها، ثم نطلب العون من الله عز وجل في ذلك. وهذا معنى هذا الكلام الذي أقوله لكم، هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الوارد بعدة طرق: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا، كلمة الاستقامة كلمة خطيرة، نعم، وكلمة مخيفة، وهي الكلمة التي شيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: يا رسول الله لقد شبت. قال: شيدتني هود وأخواتها. وفي هذه السورة قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: استقيم. كلمة الاستقامة مخيفة، لكن ماذا يقول بعد ذلك؟ ولن تحصل، أي ولن تفيقوا أن تحافظوا على الاستقامة فعليا كما أمر الله سبحانه وتعالى. لن تفيقوا ذلك. كأن هنالك تناقضا. إذن رسول الله يقول استقيموا، وفي كلمة أخرى يقول لن تفيقوا. فلماذا تأمرنا بالاستقامة إذن؟ لكن ما في تناقض. معنى استقيموا أي اعزموا على الاستقامة، واعزموا على أن تكونوا كالملائكة منزهين عن الآثام، بعيدين عن الانحراف، ثابتين على النهج الذي أمر الله عز وجل به. اعزموا على هذا وجددوا هذا العزم دائما. ولكن عزمكم هذا تنفيذ لأمر من الله عز وجل، غير أنكم على نهج السلوك العملي لن تستطيعوا ان تمارسوا العصمة الدائمة التي تجسد هذه الاستقامة. لا بد للانسان من انزلاق، لا بد له من انحراف، لا بد له من خطأ يقع فيه. نعم. واذا هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه صلى الله عليه وسلم: اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، اي اعزموا على ان تجتنبوا. والرسول يقول: استعن بالله ولا تعجز. ولو قال لا تعجز ولم يقل استعن بالله لا معنى لهذا الكلام، لان عدم العجز من اين اتي به؟ لا استطيع ان اتي به الا من الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. لذلك كانت كلمه لا حول ولا قوه الا بالله كنزا من كنوز الجنه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بالاكثار من هذه الكلمه، لانها تجلي عبوديه الانسان بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. ولكن مع هذا اعلن عن عزمي على الاستقامه. عزمت ومددت يد العون الى الله سبحانه وتعالى فلا اشكال. والرسول يقول: ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، ثم يقول: ولن يشاد الدين احدا الا غلبه. معنى هذا الكلام ان من قال انا ساكون معصوما عن كل المعاصي، سانفذ كل اوامر الله وابتعد عن كل منهيات الله، ولسوف يجدني الله عز وجل ذا صحيفه بيضاء ناصعه ليس فيها لقحه ثواب. هذا معنى الانسان الذي يشاد الدين، يعني يتحدى انه لن يرتكب معصيه. ان وقفت هذا الموقف سيغلب كله، ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه. ولسوف يجد هذا الانسان او ارتكب اخطاء فلم ينفذ هذا فالامر، يعني الرب عز وجل كان منك ومن بك وفعلا يكون معنا اشعار بعبوديته اقتضى ان يجعله ضعيفا حتى يشعر ان الله قد امره بالاستقامه، ويشعر الى جانب ذلك بضعفه، فيخاف من هذا التناقض بين امر الله وبين ضعفه، فينجره ذلك الى مد يد العون الى الله عز وجل، ويقول له: يا رب انا ضعيف، احب الاستقامه وعزمت على الاستقامه، ولكني لا استطيع ان استقيم الا بعونك. لكن لو كنت تشعر انك قادر، لا، مستحيل ان تقول هذا الكلام. اذا فلا اشكال، والمعنى كما ذكرنا في درسنا الماضي واضح. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام اني اعلمك كلمه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت السحب. هذا الحديث بهذه الالفاظ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ايضا الامام احمد ورواه اخرون، لكن مع اختلاف ببعض الالفاظ ومع زيادة. ولذلك قال النووي بعد هذا وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده امامك بدلا من تجاهك. وفي زيادة هذه الكلمات: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. هذا حديث مشهور ومعروف، وهو مجموعة كلمات بليغة جامعة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأي هذا الحديث من الصحابة سيدنا عبد الله ابن عباس، يقول: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. ماذا نفهم أيها الإخوة من هذه الجملة عندما يقول كنت خلف رسول الله أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما؟ نفهم أنه كان صغيرا، وأنه كان دون الحلم، لأن معنى قوله كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أي كنت رديف دابته، كنت رديفا على الدابة التي يركبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله في أكثر أحيانه يركب دابة، وربما أربت عليها بعض الغلمان، فكان في هذا اليوم قد أردف وراءه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وطبعا هذا دليل على أنه كان صغيرا، أي كان دون الحلم، دون السن 15. وهنالك ما يؤكد هذا المعنى وهذه الدلالة في الكلمة التي تليها، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. ونحن نعلم في اللغة العربية أن كلمة غلام لا تقال إلا لمن كان دون الحلم، فتأكد إذن أن عبد الله بن عباس سمع هذه الكلمات من المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو صغير. وقد ذكر علماء السيرة أنه كان في 12 من عمره. نعم. ونفهم أيضا شيئا آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لطيفا مع الأطفال، مؤنسا لهم، رقيقا في معاملته إياهم، يذهب في رقته معهم، ولطفه بهم وإناسه لهم، إلى درجة أنه يركبهم معه ويردفهم على دابته. وهو إن دل على شيء فإنما يدل على مدى لطف معشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شيء معروف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مرت بنا مشاهد ودلائل كثيرة على ذلك. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يخطب فكان يرقى إلى المنبر الحسن أو الحسين فيقطع الخطبة وينظر إلى هذا الطفل ويسوي شأنه، ثم يعود إلى حديثه مع الناس. نعم. وقد ذكرنا من هذا القبيل أحاديث ونماذج كثيرة من هذا القبيل. وقد شكى بعض الأعراب إلى رسول الله أو أخبروه أنهم وذلك عندما رأى أحد الصحابة أو رأى رسول الله يقبل طفلا وقال ولكننا لا نقبل الأطفال. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني يا هل أملك أن أفعل شيئا لك؟ ماذا أقول لك يعني؟ إن كان الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلبك. كلام خطير جدا هذا، وهو يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سلوكه هذا رحيما وكان معلما أيضا. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو هذا الطفل الصغير عمره ليس أكثر من 12 عاما لم يكن يمضي هذه الملاطفة له إلا مغروسة بمعنى من معاني التربية، وشتان بين لطف لا معنى له وبين لطف مليء بمعاني الأدب ومعاني التوجيه والتربية. وهذا هو الفرق بين الرحمة التي وجه الله عز وجل قلوب عباده إليها بالصغار وبين الرحمة التي يمارسها غير المسلمين مع الصغار. الرحمة التي علم الله عز وجل المسلمين إياها مع الصغار رحمة موجهة وموجهة، فهي عبارة عن مدرسة للتربية وتربة للتوجيه والتعليم. أما الرحمة التي قد يفهمها الآخرون فهي مجرد يعني الملاقفة والمداعبة للطفل بقطع النظر عن أن تكون ذات توجيه أو غير ذات توجيه. لا، الشريعة الإسلامية لا تتعرف على لطف أو مداعبة أو رحمة ليس في تضاعيفها شيء من المعاني التوجيهية. يعني الشريعة الإسلامية صحيح أمرت بالرحمة واللطف وذهبت هذا المذهب الذي عبر عنه رسول الله بهذا الكلام أو أملك إن نزع الله عز وجل الرحمة من قلبك، كلام كما قلت لكم مخيف جدا، ولكنه مع ذلك لا يتعرف على تلك الرحمة التي يعبر عنها كثيرا من الآباء إذ قالوا لأحدهم لماذا لا تأمر ابنك بالصلاة؟ يقول يعني صغير بعد أنا أرحمه فلا يحب أن أوقظه من نومه. يعني الشتاء درب قارس وجسمه لا يستطيع أن يقاوم درب الشتاء بعد، والله أمرنا بالرحمة بالصغار كما تقولون لذلك أنا أرحمه. هذا النهج في الرحمة لا يتعرف عليه الإسلام قط، وهو في ظاهره رحمة وفي باطنه من قبله العذاب كما يقول الله سبحانه وتعالى. هذه المعاملة في الظاهر رحمة لكنها في الباطن إساءة إلى الطفل، بل إساءة بالغة. ولو أن هذا الطفل اشتد عنده غدا وتفتح عقله ورأى نفسه وقد اعتاد على الانحراف واعتاد على الكسل والتثاقل عن القيام بأوامر الله وتذكر ما كان من شأن والده معه ورأى كيف أن والده كان سبب انحرافه وسوء تربيته، هذا الولد لا يبعد جدا وهو محق إن رفع يده يدعو على أبويه أو على والده الذي فعل به ذلك. وإن كان في الظاهر عمل الوالد رحمة، ولكن الشارع علمنا ونحن نوجه أبناءنا ونقدمهم ونربيهم أن ندرس ذلك كله في تربة الرحمة، وهذا منهج تربوي دقيق وعظيم. يعني معلم موجه نأمر منها، ولكن دون أن ندرس ذلك كله في صخرة من القسوة في المعاملة. لا، النطق المتناهي معها هو التربة التي علمنا أن ندرس فيها مناهج التربية وسلوكها وسبيلها. لذلك الرسول الذي قال: أواملك إن نزع الله الرحمة من قلبك، هو الذي قال: مروا أولادكم بالصلاة من سبع واضربوهم عليها لتسع. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر بالرحمة أمر بهذا الكلام أيضا. لكنك إن جمعت بين هذين الأمرين لن تجد الولد يتأدى عليك، ولن تجده يتمرد أبدا، ولسوف ينساق معك فيما تشاء، لكن بشرط أن تبدأ الرحلة من أولها، لا أن تبدأ الرحلة من منتصفها أو من نهايتها، وبشرط أن يتلاقى على هذا المنهج التربوي الرحيم الشفيق الودود كل من الأب والأم معا، أي بشرط أن لا يكون هنالك تنافر. الأب يذكر ويوجه، والأم ترخي الزمام وتجري بالانحراف، أو العكس، الأم متدينة توجه أولادها وتهذبهم وتسلكهم في طريق الدين، ولكن الوالد إما تارك إما تارك لا يهمه هذا أو ذاك، وإما يغريهم بالتفلت والانحراف، إن لم يغريهم بالتفلت بقوله أغراهم بالتفلت بسلوكه. يرى الولد وضع والده السلوكي فيكون سلوك الوالد أشد تأثيرا فيه من كونه لو أراد أن يوجهه. ثم يقول الغزو، إذا نعود إلى نبلة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الملاطفة ينهي لهذا الطفل وهو عبد الله بن عباس انتهزها لا في سبيل أن يجي كلاما لا معنى له، وأن يقص عليه حكاية لا فائدة من ورائها ولا جبدة تصفى منها، لا، انتهز هذه الفرصة ليثبت في ذهنه بعض الكلمات التي تفيده في مستقبله. ولقد ثبتت هذه الكلمات في ذهن عبد الله بن عباس وأثمرت وأولعت إلى آخر حياته، وقد كان رضي الله عنه من المعمرين. نعم، ماذا ترجمته لما مضى؟ فانتهز إذا رسول الله هذه الفرصة وأخذ يكلمه ويحاوره ويعلمه هذه النصائح. يا غلا، إني أعلمك كلمة، وقد ذكر بعض الرواة بعض الزيادات أن رسول الله بدأ قبل هذا تباعدا. نعم، مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة إلى بطن وقال له: ما هذا؟ قال له: بطن يا رسول الله. قال: ملأه الله حكمة. نعم، يعني يوقفه ثم قال له هذا الكلام، قال: إني أعلمك كلمة. كلمة ما معنى هذه الجملة؟ الولد يذوق ضرعا بالكلام الكثير، هذه المواعظ التربوية نحن نركز عليها من خلال بعض تعليمات الرسول وتربيته. الطفل يذوق ضرعا بالكلام الكثير، وما أسرع ما ينسى الكلام الكثير، وإذا رأى أنك بسبيل أن تلقي عليه محاضرة مل سلفا ولم يستطع أن يستوعب شيئا من الكلام الذي ستقوله له، فكان من الحكمة أن يبدأ لربي فيطمئن بال الطفل أنه لم يحشر دماغه بالنصائح الكثيرة ولم يتعبه بالكلام الطويل الكثير، لتنقله صلة أنه لم يلقي عليه إلا كلمة، يعني ما أسهل عليك أيها الغلام أن تلقي بالا لها فتحفظها، لأنك لم تجدها إلا كلمات يسيرة قليلة. ففي هذه المقدمة ما ينشط عقل الطفل من ناحية، وما يشجعه إلى الاستماع من ناحية أخرى، ويؤنسه إلى سماع الكلام الذي سيصغي إليه. إني أعلمك كلمة، ما هي هذه الكلمة؟ تفتحت لها ابن عبد الله بن عباس، كلمات موجزة إذا سهل جدا. عن بعض الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخيلنا المواعظ، يعني يأتي بالطرق من الموعظة فيختصر ويختصر ولا يطيل، مخافة السهامة، مخافة الضجر. انتبه عبد الله بن عباس إلى ما سيصنع، وبدأ رسول الله بهذه الكلمات الفعل المختصرة جدا والجامعة تلك. الكلمة الأولى: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. كيف يحفظ العبد الله عز وجل؟ ومتى كان الرب عز وجل بحاجة إلى من يحفظه فضلا عن حاجته إلى عباده؟ البارع عز وجل هو الصمد، أي الذي يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج هو إلى شيء. إذا ما معنى احفظ الله؟ تذكرون أيها الأخوة الحديث الآخر الصحيح؟ نعم، ولعلكم سمعتموه وشرحناه بأكثر من مناسب، أنه يؤتى يوم القيامة بأصناف من الناس، يؤتى نعم بصنف فيقال له: يا عبد، لقد مرضت فلم تعدني. سبحان الله، مرضت فلم تعدني. يقول العبد: يا رب، أنت رب العالمين، كيف أعودك؟ يعني كيف تمرض؟ فيقول: مرض عبدي فلان، فلو عدته لوجدتني عنده. نعم، لقد جئت فلم تطعمني. نعم، يقول: أي رب، كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ يقول له: لقد جاء عبدي فلان، جاره قريبه كان يعلم بشانه. نعم، ولو أنك أكرمته أو أعطيته لرأيتني عنده. هذا الحديث هو معنى الحديث هنا: احفظ الله يحفظك. حفظ الله عز وجل كناية عن حفظ أوامره، حفظ شرائعه، حفظ حقوقه في كيانك. لله عز وجل حقوق مترتبة عليك، هي حقوق الربوبية المتعلقة بعبوديتك، هنالك أوامر موجهة إليك، نواهٍ أيضا حذرك الله من الانبراق إليها. فحفظ الله عز وجل إنما هو أن تحفظ الحقوق المترتبة على كيانك من حيث أنك عبد وهو ربك. عبوديتك لله ترتب حقوقا عليك أم لا؟ جواب واضح. معنى العبودية ما هي؟ منتهى الضعف ومنتهى الحاجة ومنتهى الفقر ومنتهى الذل لمن أنت عبدا له. إذا كان كذلك، إذا فكل حاجاتك التي تسد، من الذي يسدها؟ الله. كل المنافع التي تأتيك، من الذي يبعثها؟ الله. كل المدار التي تأجب عنك، من الذي يحجبها عنك؟ الله عز وجل. هذه حقوق مترتبة عليك أم لا؟ حقوق طبعا، كيف تؤديها؟ يؤدي هذه الحقوق بأن تدعم قبل كل شيء، بأنك عبد ضعيف مملوك لله قبل كل شيء، يعني تعلن وتستسلم وتدعم. وهذا أول خطوة، تمزق كبرك وعنادك وتتجلد بجلباب العبودية والضآلة لله سبحانه وتعالى. فإن أنت فعلت ذلك فقد حفظت الله في حقوقه عليك، وهي حقوق العبودية المترتبة عليك لربك سبحانه وتعالى. وسقى الله أيام كنا نشرح حكم ابن عطاء الله ونشرح هذه المعاني، يوم كنا نشرح قوله تحقق بأوصاف عبوديتك وتعلق بأوصاف ربوبيتك، تحقق بأوصاف عبوديتك يعني لا تكن متكبرا، لا تتمطى إلى سدة أنت لا تبلغها ولست أهلا لها، بل انتصر بثرى عبوديتك لله. هذا معنى تحقق بأوصاف عبوديتك وتعلق بأوصاف ربوبيتك، يعني تشبث بقدرته ليعينك، تشبث بغناه ليغنيك، تشبث برحمته ليرأف بك، تشبث بكرمه ليغفر لك. هذا معنى تعلق بأوصاف ربوبيته. إن أنت فعلت هذا الذي يقوله ابن عطاء كلمة، تحقق بأوصاف عبوديتك وتعلق بأوصاف ربوبيتك، تكون قد حفظت الله في شطر من الأمور التي يشير إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشطر الثاني في أوامر أمرك الله بها، قائمة أوامر، قائمة نواهي. فأنت إن عزمت على أن تنفذ أوامره واستمر عزمك على ذلك، وأن تنتهي عن نواهيه واستمر عزمك على ذلك، تكون قد أديت الشطر الثاني من معنى حفظك لله سبحانه وتعالى. وإلا فلا معنى لحب العبد ربه أكثر من ذلك. نحن مأمورون بحفظ كتاب الله، كيف تحفظ كتاب الله؟ تضعه في جيبك يعني كي لا يسرق منه؟ ليس هذا، وإنما حفظك لكتاب الله نفس المعنى الذي نقوله، لأن كتاب الله كل ما فيه من ألفه إلى يائه عبارة عن دعوة إلى هذين الأمرين، تعلق بأوصاف ربوبيته من خلال تحققك بأوصاف عبوديته. ونفذ وفسر هذا تفسيرا ثانيا بأن تكون مطبقا لأوامره مجتنبا لنواهيه، كما في القرآن هذا، قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ألا تشركوا به شيء بالله شيئا إلى آخر الآيات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. طائفة أوامر وطائفة نواهي. نعم. فإن فعل الإنسان هذا فقد حفظ ربه. ونحن مكلفون في حياتنا بهذا الأمر. ولعل هذا يوجز معنى قول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. معنى هذه الآية أنت عبد لله عز وجل احفظ الله عز وجل. حبك له كما قلنا وشرحنا. فإن أنت فعلت ذلك يقول المصطفى احفظ الله يحفظك. إن أنت حفظت الله بالمعنى الذي قلت يحفظك في سعادتك كلها ويحفظك في مبتغياتك وفيما تطمع إليه رغائبك وفي تحقيق حاجاتك. يحفظك الله في كل ذلك، بل يحميك مما لا يخطر منك على بال. الإنسان لو قيل له ماذا تريد يتذكر طائفة من الأشياء. لو وقفت رعاية الله له عند تنفيذ بس هذه الأشياء لهلك بعد لحظة، ولكن الله يعلم أن هذا العبد يحتاج إلى أشياء كثيرة أخرى، لكن العبد غير مطلع على حاجته إليها. فالباري عز وجل يقول له سأعطيك ما تريد وأنا أحميك ضد أنواع كثيرة من الأذى والنكبات والآلام دون معرفة لها ودون معرفة منك لكيفية حماية إياك منها. نعم، هذا معنى حفظ الله سبحانه وتعالى. يمكن أن ننجز هذا الكلام بأن الله يحييك حياة طيبة، هذا معنى حفظ الله لك في صحتك وبدنك، في عقلك وفكرك، في وجداناتك وعواطفك، في مشاعرك النفسية، فتعيش سعيدا. وهو المعنى الذي تعهد الله به، تعهد الله به إذ قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمنا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم، هذا شيء ثاني يوم القيامة، بأحسن ما كانوا يعملون. هذا معنى كلام رسول الله. الرسول شرحه بكلمة احفظ الله يحفظ. أكد هذا بالكلمة الثانية احفظ الله تجده تجاهك، أي لا أقول يحفظ، أقول أكثر من هذا. احفظ الله لا أقول يحفظك فقط، بل أقول تجده تجاهك، اتجاه الأمام. كناية، يعني لما نقول إن فلان من الناس يقول لصاحبه أو خادم أو صديق أو أي كان يقول لصاحبه، يقول بمجرد أن تحتاج إلى شيء ادعني أو اضغط على هذا الزر وتجدني أمامك، تجدني أمامك، يعني أنك لن تحتاج إلى أمد تنتظره حتى تلبي رغبتك. رسول الله هكذا يصور لنا الأمر. إذا كنت حافظا الله عز وجل فإن طلبك لن يطول، بل قبل أن تطلب يجيب، لأن الله يعلم أنك تحتاج إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا. لا تلبس أن تقول يا رب حتى يقول لك لبيك، بل ما أكثر ما يعطيك قبل أن تطلب. نعم، أنت كما قال ابن عطاء لا في بابه كم، نعم، قبل أن تطلب يعطيك الله. عندما كنت طفلا لم يكن لك لسانا تشكو به إلى الله ولا تسأل به الله عز وجل ولا تقول به يا رب، ولكن كان الله يحفظك ويعطيك أملاك، كان يعطيك بدون أن تسأل. لا، لكن المهم أن تحفظ الله. إذا الجملة الثانية تأكيد للإله وبيان أنك لن تحتاج إلى كثير من الطلب وكثير من الانتظار، بل الله أسرع إلى تحقيق حاجاتك منك إلى تنفيذ أوامره. هنا قد يقول قائل ولكن ما اكثر ما نجد اناسا لم يحفظ الله يحفظهم. نحن نجد كثيرا من الناس ضيعوا حقوق الله في انفسهم، اي في معاني العبودية التي ضيعوها، وضيعوا حقوق الله في شرائعه ايضا، ومع ذلك حياتهم فارغة ومالهم موفور وعافيتهم تامة الى اخر ما هنالك. طيب فما الجواب؟ الجواب جوابين. اولا الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحدث عما لم يحفظ الله في نفسه وفي اوامره لا سلبا ولا ايجابا، ما تحدث عنه، سكت عنه، لكن تحدث عمن؟ عمن حفظ اوامر الله وحفظ حقائق عبوديته لله فاعطاها حقوقها. نعم، تحدث عن هؤلاء والتزم وعاهد ان يحفظه الله عز وجل. الاخرون ماذا سيصنع الله بهم؟ مسكوت عنه. واضح هذا الكلام؟ المهم ان تضمن انت بنفسك انك اذا نفذت اوامر الله وكنت سائرا على منهجه ان يحييك الله حياة طيبة. هذا شطر الجواب. الشطر الثاني، من قال لك ان الذين لا يحفظون اوامر الله يحفظهم الله؟ او بتعبير مختصر على طريق الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، من قال لك ان الذين لا يحفظون الله الله يحفظهم؟ قد ترى فيهم ما تتوهمه حفظه، قد ترى في مظهرهم ما تتوهمه رعاية، ولكن هذا الذي تراه وهم ولا يعبر عن الحفظ الحقيقي من الله سبحانه وتعالى وهم. وهذا الموضوع طالما خدنا فيه وحللناه وشرحناه، ولكن يظل بعض من الناس او كثيرا من الناس بحاجة الى مزيد من الشرح له. الانسان الذي حكم عليه بالاعدام وصدق هذا الحكم، واضح؟ وصدق هذا الحكم، وبينه وبين ان ينفذ في حقه هذا الحكم ساعة، طبيعي جدا يعتاد الناس كعتادة الأنظمة أن يؤتى بهذا الإنسان فيقدم له الطعام الذي يريد والشراب الذي يشتهيه، ويقدم له الفرص المتنوعة ليكتب ما يشاء من وسائل الأشياء وليقول ما يشاء، ولو طلب سكرا لقدم له. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ لكن اي الناس من العقلاء وهو يرى هذا هذه الظاهرة يضبط هذا الانسان ويقول نعم والله ان هذا الانسان مكلوب بالعناية والرعاية وليتني كنت مقامه؟ اي مجنون من الناس يتصور ذلك؟ صحيح هذا الكلام أو صحيح؟ تصور القضية. الحفظ، ما معنى حفظ الله لك؟ ان يحفظك اليوم في حاضرك ويحفظك غدا في مستقبلك. معنى حفظ الله عز وجل لك ان يعطيك في اللحظة التي يمتعك فيها بالسعادة ان يعطيك امن الطمأنينة على مستقبلك، لأن يطمئنك أنك إن صرت على هذا المنوال وحافظت على هذا النهج ستكون من السعداء الذين ستتحقق لهم أمانيهم أجمع دون انقطاع ودون النهاية. هذا هو الحفظ. أما أن يحفظ الله عبدا يومه هذا ثم يلقيه في وادي الشقاء في الغد القريب، سورة نفس سورة التي قلناها الآن، وعرفنا أنها ليست سورة حفظ ولا رعاية ولا سعادة بشكل من الأشكال. لكن مع ذلك كثيرا منا يتصور يعني في بعد بين المثالين. المثال الأول كلنا نفهم أن هذا كثير من العقول لا تكاد تستطيع أن تهضمه. سبب شيء ما هو؟ هو طول الزمن. طول الزمن عندما أجد هذا الذي حكم عليه بالشقاء أتي به لكي يتمتع ساعاته الأخيرة، وهذه الساعات عمرها 50 سنة، 20 سنة، 30 سنة، هذا مبسوط. إذن الخلاف المثال أين يكمن؟ في تمغط الزمن هنا ودعالته هنا، وإلا المسألة واحدة. نعم، والواقع أن الأمر كما قال الله عز وجل: إنهم يرونه قريب بعيدا ونراه قريب. أيضا انظر إلى كلام الله ويجسد ما سيشعر به الناس يوم القيامة. قالوا: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ من الذي يسألون؟ الكفرة الفجرة الذين كانوا في دار الدنيا يتقلبون في النعيم، وإذا ذكروا بيوم القيامة سخروا. من هم؟ هؤلاء قالوا لهم: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، هكذا يسألون وهكذا يجيبون. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ما قيمة أن تعلموا الآن وقد جهلتم بالأمس؟ إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هذا جزء من الجواب على هذا الاستشكال، وبقية الجواب إن شاء الله في درس قادم من أحيانا الله. الحمد لله رب العالمين.